لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، حسين حسين حسين. هالصرخة باسمك سيد رفعناها، حسين حسين. وحود عدنا وياك وفيناها، حسين حسين. هالصرخة باسمك سيد رفعناها، حسين حسين. وحود عدنا وياك وفيناها، حسين حسين. دم الجروح النازف اكتبناها، حسين حسين. لو ناشدونا عن اصل معناها، حسين حسين. نخط كلمتين حسين حسين حسين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، حسين حسين حسين. تحت السيوف عداك لو خلونا، حسين حسين. بالنار يا ابن الهادي لو حرقونا، حسين حسين. تحت السيوف عداك لو خلونا، حسين حسين. وبالنار يا ابن الهادي لو حرقونا، حسين حسين. لو بالرياح العاتية يدرونا، حسين حسين. لبيك نهتف خلهم يسمعونا، حسين حسين. لو قطعوا اليدين حسين حسين حسين. لبيك يا حسين حسين حسين حسين. من هالأمم يا سيدي كل أمة، حسين حسين. تمتلي قائد دوم تلهج باسمه، حسين حسين. من هالأمم يا سيدي كل أمة، حسين حسين. تمتلي قائد دوم تلهج باسمه، حسين حسين. قائدنا أنت البذل روحه ودمه، حسين حسين. ما عدنا غيرك يا منار العزمة، حسين حسين. ندعوك أنت أين حسين حسين حسين. لبيك يا حسين حسين حسين حسين. لبيك صرخة من القلب تتفجر، حسين حسين. والله عن دربك فلا نتأخر، حسين حسين. لبيك صرخة من القلب تتفجر، حسين حسين. والله عن دربك فلا نتأخر، حسين حسين. شتتمنى بس اطلب يا وارث حيدر، حسين حسين. ذاك اللي ذبح لا تذل العسكر، حسين حسين. كالليث في حنين حسين حسين حسين. لبيك يا حسين حسين حسين حسين. شتتمنى اطلب يتعيش بدمنا، حسين حسين. ننطيك كل ما نملك وما يهمنا، حسين حسين. شتتمنى اطلب يتعيش بدمنا، حسين حسين. ننطيك كل ما نملك وما يهمنا، حسين حسين. منك دروس التضحية تعلمنا، حسين حسين. ما غير يومك بالحزن يهضمنا، حسين حسين. والدمع كاللجين حسين حسين. هيهات يا ابن النبي نخالف امرك، حسين حسين. يا القطعه وبسيف المظالم نحرك، حسين حسين. هيهات يا ابن النبي نخالف امرك، حسين حسين. يا القطعه وبسيف المظالم نحرك، حسين حسين. حافر خيول عداك هشم صدرك، حسين حسين. ما مثل حلمك يا ذبيح وصبرك، حسين حسين. تبكيك كل عين تبكيك كل عين. حسين حسين حسين لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. حسين حسين حسين حسين حسين حسين.